التي غنى على مطلولة العذبات رنا أجابته مغردة بنجد وثنت بالإجابة حين ثنى وبرق الأبرقين أطار نومي وأحرمني طروق الطيف وهنا ذكرت أحبتي وديار أنسي وراجعت الزمان بهم فظنا وكاد القلب أن يسلو فلما تذكر أبرق الحنان حنا ترفق بي فديتك يا رفيقي فما عين سويهرة كوسنا وما عين رأت من خلف ستر كعينا شاهدت حسا ومعنى لعل النوح يطفئ نار قلب يقلبه الهوى ظهرا وبطنا ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كمدا وحزنا فلا أدري أهم ملكوا فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رهنا أكاتبهم ولو بعدوا بدمع فرادا في محاجره ومثنى ثملت بهم وما خامرت خمرا معتقة ولا دانيت دنا أشارك في الصبابة كل صب إذا ما الليل جن عليه جنا أشارك في الصبابة كل صب إذا ما الليل جن عليه جنا لساني ينتقي زبد المعاني فيودعهن شمس الكون ضمنا ومدح محمد عرضي وغيري إذا غنى حكى الرشا الأغنى سقى الله الحجاز وساكنيه وأمطره العريض المرجحنا وأخصب روضة ملئت وفاء هدى وندى وإيمانا ويمنى وقبرا فيه من ملأ النواحي هدى وندى وإيمانا ويمنى فلو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا متى ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في التوراة أثنى وبشرنا المسيح به رسولا وحقق وصفه وسما وكنا فإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشاهدة وأدنى وقال لذلك اخلع منك نعلا وذا وهذا قال دس للبسط مثنى وإن ذكروا سليمان بملك فذا كره الكنوز وقد عرضنا وبطحى مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى وكان دروع داود لبوسا تقيه من التباس البأس حصنا وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وقد كان ابن آمنة نبيا وآدم لم يكن حمأ مسنى شفيع المذنبين تولى أمري إذا ما الدهر لي قلب المجنى ويوم العرض إن سألوك عني فقل عدوه منا فهو منا فكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأسنى وهم شخص الكمال وأنت روح وهم يسرى يديه وأنت يمنى عليك صلاة ربك ما تناغت حمام الأيك أو غصن تثنى